قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك مقربا إليك يا رب العالمين، مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، في هذا الباب سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن زكاة الأثمان، والمراد بها هنا الذهب والفضة، والمراد بها هنا الذهب والفضة، بل وصرح المصنف رحمه الله تعالى بذلك فقال: وهي إيش؟ الذهب والفضة. طيب، ما المراد بالأثمان؟ الأثمان التي تتخذ ثمنا في شراء الأشياء ونحو ذلك، لذلك سميت بالأثمان فإنها تتخذ ثمنا. العملة الورقية اليوم هل هي ثمن؟ الناس يتخذونها اليوم ثمنا أو لا؟ الجواب نعم، لكنها لا تدخل في الأثمان أصالة، وإنما على القول بدخولها فهي بدل عن الأثمان الأصلية. طيب، إذن هناك أثمان أصلا وهناك أثمان ليست أصلا. ما هي الأشياء التي خلقها الله من حينما خلقها وجعل فيها صفة الثمنية؟ ما هي؟ الذهب والفضة فقط. فالثمنية الموجودة اليوم في العملة الورقية هل هي ثمنية أصلا وخلقة؟ لا، وإنما هي ثمنية طارئة، ثمنية طارئة. وعند الفقهاء الذي يكون ثمنا أصلا هما شيئان لا ثالث لهما، وهما الذهب والفضة فقط. فهمتم هذا؟ لذلك يمر معكم في الأصول، في الأصول في باب القياس: هل يصح التعليل بالعلة القاصرة التي لا توجد في غير هذا المحل؟ يمثلون لها بماذا؟ بالثمنية. ماذا يقصدون بالثمنية هنا القاصرة؟ يقصدون بها الثمنية خلقة، لأن هذه لا توجد إلا في الذهب والفضة. فهمتم هذا؟ طيب، قال رحمه الله: وهي الذهب والفضة. طيب، هناك شيء كان موجودا في العصور السابقة وهو ما يسمى بالفلوس، والفلوس التي كانت موجودة هي التي كانت من نحاس، تتخذ من نحاس ويشتري بها الناس ويبتاعون. فهل الفلوس عند الفقهاء في المذهب تعتبر من الأثمان؟ الجواب لا، ليست من الأثمان. ولذا قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن الفلوس كعروض التجارة، يعني تجب فيها الزكاة زكاة ماذا؟ عروض التجارة، وليست زكاة الأثمان. طيب، قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله: فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. يقول لك المصنف: الواجب في الذهب والفضة إذا ملكت ذهبا أو فضة فالواجب فيه ربع العشر. وكيف تعرف ربع العشر؟ بأن تقسمه على أربع، تقسم المبلغ هذا على 40. طبعا في زماننا الآن الفتاوى المجامع الفقهية استقرت على اعتبار الورق النقدي قائما مقام إيش؟ مقام الذهب والفضة، قائما مقام الذهب والفضة، واعتبروه جنسا مستقلا، يعني ذهب وفضة وعملة ورقية، وتحت هذه العملة الورقية عملات متعددة: الريال السعودي، مثلا الجنيه المصري، الدولار الأمريكي ونحو ذلك. طيب، هذا الذي استقرت عليه المجامع الآن، وهذا ينفعنا الآن في ذكر بعض مسائل الزكاة. قال لك: فيه ربع العشر. إذن من ملك مثلا من العملة النقدية الآن على الفتوى التي استقرت عليها المجامع ملك 40,000، فكم زكاتها؟ ربع العشر. كم تقسمها؟ المبلغ هذا اقسمه على 40، إذا كم زكاة 40,000؟ 1,000 ريال. وعلى هذا فقس. إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا، طيب كيف نعرف النصاب؟ سيذكره لك المصنف رحمه الله فقال لك نعم. قال: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25، والسبع دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسلاع وثلاثة أسباع درهم. طيب يرحمك الله. شرع المصنف رحمه الله في بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة، فقال لك المصنف إذا كان عندك ذهب وبلغ 20 مثقالا فتجب فيه الزكاة، هذا هو النصاب. والمثقال نوع من المقاييس من الأوزان. وكم يقدر في زماننا اليوم؟ يقدر 20 مثقالا بالجرامات المعروفة، يقدر 85 جراما الذي هي 20، 20 كلها تقدر 85 جراما. والفضة 100 درهم، وذكره لك في زمانهم كيف يقدر، وأما في زماننا فيقدر بالجرامات بخمسة وتسعين وخمسمائة جرام، 595 جرام. طيب أنت ليس عندك ذهب وليس عندك فضة ولكن عندك عملة ورقية، فكيف تحسبها؟ تحسبها بالأحظ للفقراء. فلو قومت العملة الورقية اليوم قومتها بالذهب، قومتها بالذهب، يعني كيف نعرف؟ نذهب إلى سوق الذهب فنقول لهم كم سعر الجرام اليوم؟ واحد يخرج آلة حاسبة، كم سعر الجرام اليوم بالذهب؟ كم تتوقعون؟ أحد يعرف؟ ها السعر العالمي كم؟ نضرب كذا من عندي من رؤوسنا، لو ها 90؟ لا لا خلها، لا لا 90 قليل، كم؟ 150، خلها 150. سعر كم الجرام الواحد؟ طبعا لو دخلت على الانترنت وكتبت سعر الذهب اليوم يأتيك يخرج لك. لو قلنا أنه 150 ريالا، اضرب 150 في 85 جرام التي هي ماذا؟ نصاب الذهب. ها كم النتيجة؟ 12750. إذن نقول النصاب اليوم لمن عنده عملة ورقية إن قدرناه بالذهب فيكون كم؟ 12750 على هذا المثال المفترض الآن. طيب كم سعر الفضة اليوم؟ جرام الفضة اليوم هو أرخص بكثير، ها كم تتوقعون؟ 100؟ لا كثير 100. ها كم؟ 20 ريال. طيب قل 20 ريال، 20 في كم؟ 595، كم يكون؟ 11000. أنا لا أظنه كذا، أظنه أقل من هذا، ريالين ثلاثة أتوقع. قل 5 ريال، 5 في 595 كم؟ 5 في 595 كم يكون؟ 2975. ممتاز. إذن نقول من ملك 2575 2975 فقد وجبت عليه الزكاة. طيب أيهما الأحظ للفقراء الآن؟ أن نقوم هذه العملة اليوم بالذهب أو بالفضة؟ أن نقومه بالفضة. إذن نقول لأن لو قومناه بالذهب معناه من يملك 3000 4000 5000 إلى 10000 إلى 11000 لا تجب عليه الزكاة، ولو قومناها بالفضة وجبت الزكاة على هؤلاء جميعا. فالأحظ للفقراء أن نقومها بماذا؟ بالفضة. فنقول من ملك هذا المبلغ فأكثر وجبت عليه الزكاة، لأن هذا هو الأحظ للفقراء. واضح الصورة؟ طيب إذا لا تنسى أن الذهب 85 جراما وأن الفضة 595 جراما. طيب إذا لابد كل يوم سيختلف السعر، فلا أستطيع أن أقول لك هو 1000 أو 2900 دائما، ممكن اليوم 2900، ممكن غدا ينخفض سعر الفضة فيكون أقل، ممكن يرتفع فيكون أكثر، وهكذا فقس. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيه ما شاء. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن إنسانا عنده ذهب وعنده فضة، فهل نصاب كل واحد منهما يكون مستقلا أم يضمان؟ قال لك: يضمان في تكميل النصاب. صورة المسألة لا تخلو من صورتين: إما أن يكون كل منهما بلغ نصابا فلا شك أنه وجبت الزكاة في الذهب وجبت الزكاة في الفضة، لكن لو أن كل منهما لم يبلغ نصابا عند الانفراد، كرجل عنده 10 مثاقيل من الذهب فقط وعنده من الفضة 100 درهم، فهل الذهب بلغ نصابا؟ لا. وهل الفضة بلغت نصابا؟ لا. قال لك: فهل نقول إنه لا زكاة عليه؟ قال لك: لا، قال لك لا بل تجب عليه الزكاة بالضم بأن نضم الذهب إلى الفضة فنقول وجبت عليه الزكاة. طيب انتبه معي، هل الضم يكون بالأجزاء أو بالقيمة؟ صورة ذلك، انتبه معي، 10 مثاقيل من الذهب لو قلنا مثلا أنها من حيث القيمة تساوي 200 درهم، لو قلنا أن 10 مثاقيل تساوي 200 درهم، وهذا الرجل عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده 100 درهم فقط، فالسؤال هل اكتمل النصاب؟ لا، لأنه صار عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده من الفضة ما قيمته 5 مثاقيل فقط، صح؟ لأننا عنده فقط 100 درهم، ومئتا درهم هي التي تساوي 10 مثاقيل الثانية، فصار عنده الموجود من الفضة لا يساوي في القيمة إلا 5 مثاقيل، فهل وجبت الزكاة؟ لا. هذا إذا قلنا أن الضم يكون بماذا؟ بالقيمة. لكن المذهب هو أن الضم لا يكون بالقيمة وإنما يكون بالأجزاء. طيب إذا لما قال لك في تكميل نصاب اكتب بالأجزاء لا بالقيمة، كيف؟ فلا نلتفت إلى القيمة ولكن ننظر للأجزاء، فنقول مثلا من ملك نصف نصاب ذهبا ونصف نصاب فضة وجبت الزكاة، ولا تعترض عليه وتقول إن نصف نصاب الفضة الذي هو كم بالدراهم 100 درهم أنه لا يساوي مقدار في القيمة نصف نصاب الذهب. أقول لا عبرة بالقيمة، عندك نصف ونصف وجبت الزكاة، ولو كانت قيمة الفضة أقل، نصف قيمة الفضة أقل من نصف قيمة الذهب أو أكثر، لا نلتفت لهذا. طيب اختبار، ما تقولون في رجل عنده 5 مثاقيل من الذهب فقط وعنده 100 درهم من الفضة، هل تجب الزكاة أو لا؟ لا، لا تجب. طيب عنده 5 مثاقيل من الذهب وعنده 150 درهما من الفضة، تجب. كم كيف وجبت؟ الذهب عنده كم؟ الربع، وعنده من الفضة 3/4. فهمتم هذا؟ إذن بالأجزاء لا بالقيمة، لا نلتفت إلى أن قيمة 150 من الدراهم تساوي 15 مثقالا أو لا تساوي. لا نلتفت لهذا، هذا هو المشهور من المذهب أنها تضم بالأجزاء لا بالقيمة. طيب من أيهما يخرج، من الذهب أو من الفضة؟ قال لك المصنف يخرج من أيهما شاء، إن أخرج من الذهب أو أخرج من الفضة الواجب أن يخرج ربع العشر. قال رحمه الله تعالى، نعم. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. هذه مسألة مهمة جدا ويكثر عنها السؤال، وهي هل تجب الزكاة في الحلي أو لا؟ هذا الحلي إما أن يكون لرجل أو يكون لامرأة، وهل يجوز للرجل أن يتحلى؟ نعم يجوز. مثل إيش؟ مثل الخاتم، خاتم الفضة، فهل في الحلي زكاة أو لا؟ كذلك المرأة لها أن تتحلى. فبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن المذهب أنه لا زكاة في الحلي بشروط. الشرط الأول قال لك المصنف ولا زكاة في ماذا؟ في حلي. إذن لو كان الذهب أو الفضة سبائك قطع وليس مصوغا على أنه حلي، كيف صيغ على أنه حلي؟ كالخاتم، كالقرط بالنسبة للمرأة، كالقلادة، كالسوار، ها؟ ونحو ذلك، ونحو ذلك مما يصاغ ليكون حليا. فلو كان سبائك فهل تجب فيه الزكاة أو لا؟ نعم تجب الزكاة. إذن الشرط الأول أن يكون حليا. الشرط الثاني قال لك المصنف رحمه الله تعالى أن يكون حليا. الثاني ما هو الثاني في حلي؟ إيش؟ مباح. ها، إذن علم من ذلك أن الحلي لو كان محرما فهل فيه زكاة أو لا؟ نعم فيه الزكاة. صورة ذلك لو أن رجلا عنده خاتم ذهب، فما الحكم؟ هذا حرام. إذن هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة. أنت تقول إنه حلي، نقول نعم هو حلي لكنه محرم. إذن الشرط الثاني أن يكون هذا الحلي مباحا ولو كان مالكه ممن يحرم عليه، ولو كان مالكه ممن يحرم عليه. يعني ما تقول في رجل عنده عشرة من البنات ولا يستطيع أن يشتري كل واحدة منهن ذهبا مستقلا، فاشترى ذهبا ووضعه عنده، هو من المالك؟ الأب أو البنات؟ الأب. فإذا ذهبت هذه إلى عرس أعارها إياه، ذهبت هذه إلى مناسبة أعارها، أعار الذهب. المالك هو، هل هو استعمله؟ لا. هل هو حلال له؟ لا. ما حكمه في حقه؟ حرام عليه، لكنه لم يتحل به، فهو إذن حلي مباح في نفسه ولو كان مالكه محرما عليه. فهمنا هذه المسألة؟ إذن هل هذا تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة، لأن الاستعمال الموجود هو استعمال مباح أو محرم؟ استعمال مباح، لأنه سيعطيه لبناته. طيب، إذن الشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون مباح. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون معدا لاستعمال أو إعارة. انتبه، لم يقل لك المصنف أن يكون مستعملا، ولم يقل لك أن يكون معارا، وإنما قال أن يكون معدا للاستعمال أو معدا للإعارة. ما الفرق بينهما؟ امرأة عندها قلادة تلبسها، هذا مستعمل أو لا؟ مستعمل. طيب، امرأة أخرى عندها قلادة قد وضعتها في درجها في بيتها وهي لا تستعملها الآن، لكنها اشترتها، قلنا لها لماذا اشتريت هذه؟ قالت لألبسها إذا ذهبت إلى مناسبة. هل هذه مستعملة الآن؟ لا، وإنما معدة للاستعمال، صح؟ طيب، هل الزكاة تسقط عن الحلي المستعمل فقط؟ لا، بل تسقط عن الحلي المستعمل وأيضا المعد للاستعمال. طيب، ما تقولون في صورة الرجل الذي قبل قليل الذي اشترى الذهب من أجل أن يعيره بناته؟ هل هذا معار؟ انتبه، هذا معد للإعارة. أحيانا يكون معارا وأحيانا لا يكون معارا، وإنما معدا للإعارة، فهل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة. واضح المسألة؟ طيب، قال لك المصنف رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. إذن عرفنا لابد أن يكون حليا، أن يكون مباحا، أن يكون معد لاستعمال أو إعارة. طيب، سؤال، وإن كان لا أريد أن أخرج عن مسائل المتن بقدر الإمكان، رجل عنده ذهب سبائك تجب فيها الزكاة ولا؟ تجب فيها الزكاة. فقال هذه ستجب فيها الزكاة، فسأستبدئ كل عام أن أزكي، فبدلا من أن أزكي السبائك سأستبدل السبائك بحلي حتى لا أزكي. إذن ماذا قصد بالحلي هنا؟ الفرار من الزكاة، ما دام أنه قصد بذلك الفرار من الزكاة ولو كان حليا مستعملا، ولو كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو معدا للإعارة، فماذا نقول؟ يعامل بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة. إذن الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة لا زكاة فيه في غير من الفار من الزكاة، في غير الفار من الزكاة. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زاد. يقول لك المصنف رحمه الله: لما ذكرت لك الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة، ناسب أن أذكر لك بعض الحلي غير ما ذكر، فذكر لك صورا. من الصور الحلي المحرم. ما صورة الحلي المحرم؟ مثال أعطيني من عندك. الذهب للرجال. إذن الحلي المحرم كطوق للرجل، أو سوار له، سوار له، أو خاتم من الذهب، الأشياء المحرمة على الرجل، فهذا حلي محرم، فهذا تجب فيه الزكاة أو لا؟ نعم، تجب فيه الزكاة. ذكر لك مسألة ثانية، ما هي؟ الحلي المباح المعد للكراء. وما المراد بالكراء؟ الإجارة. إنسان اشترى ذهبا وهذا الذهب لم يقصد به الاستعمال ولا الإعارة، وإنما قصد به الإجارة، فهو يعلم أن بعض النساء تحب أن تلبس ذهبا في المناسبات لكن ليس عندها قدرة على أن تشتري، فجعل محلا ودكانا يؤجر فيه الذهب. فالسؤال: هل يجب عليه الزكاة في هذا الحلي المعد للكراء؟ الجواب: نعم. إذن هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة: الذهب المباح المعد للنفقة. الذهب المباح المعد للنفقة. أفرض أن امرأة عندها ذهب، اشترت ذهبا، هذا الذهب اشترته لكي تحفظ مالها وتشتري به، تشتري بهذا الذهب، فهذا أعدته لماذا؟ ليس لللبس ولا للكراء ولا للإعارة، وإنما أعدته لكي تشتري به وتنفق بها على نفسها، فما الحكم؟ هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب: نعم. قال المصنف رحمه الله: إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. انتبه معي، يقول لك المصنف رحمه الله: هذه الصورة التي ذكرتها لك، هل الاعتبار فيها بالقيمة أو بالوزن؟ انتبه، هل الاعتبار فيها بالقيمة أو بالوزن؟ حتى تتضح المسألة. مثلا الحلي المحرم، هل نقول تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه نصابا، أو نقول تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا؟ فهمنا المسألة؟ هذه المسألة التي نريد أن نتكلم عنها. في الحقيقة عندنا شيئان لا تخلط بينهما: الأول الاعتبار في النصاب، والثاني الاعتبار في الإخراج. فهمتم المسألة؟ طيب، ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال لك إن هذه الأشياء، ماذا قال؟ إذا بلغت نصابا وزنا. إذن الاعتبار في النصاب ما هو؟ الوزن أو القيمة؟ قال لك الاعتبار بالوزن، ما ننظر للقيمة. لكنه قال لك عند الإخراج الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بالقيمة. فهمتم؟ بمعنى أن لا، انتظروا قليلا، اكتبوا بعد قليل، افهموا الآن، لأن سأعطيكم تفصيل في إشكال هنا في عبارة المصنف. إذن ما جرى عليه المصنف في كم صورة ذكرها؟ في الحلي المحرم والمباح المعد للكراء أو النفقة، أن الاعتبار في النصاب ماذا؟ الوزن. وظاهر عبارته ويخرج عن قيمته في كل الثلاثة، صح؟ أن الاعتبار في الإخراج القيمة. نأخذ إحدى هذه الصور مما لا إشكال فيه. ما تقولون في إنسان أو امرأة عندها ذهب وهو حلي مباح أعد للكراء، أعد للكراء يعني للإجارة، متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ وزنه نصاب. ممتاز، إذن الاعتبار بالنصاب. طيب، حال الحول، تريد أن تخرج الزكاة، هل تنظر للوزن هل بلغ نصابا؟ لا، وإنما تنظر لماذا؟ للقيمة. ممتاز، تنظر للقيمة. فعند الإخراج نقول هذا الحلي المباح الذي عندك كم وزنه؟ قالت وزنه 20 مثقالا. لكن كم قيمته في السوق؟ قالت قيمته، لأن صياغته هذه متعوب عليها وهو وموديل جديد كما يقولون والناس أقبلوا عليه، فقيمته في السوق ليس 20 مثقالا وإنما 50 مثقالا. إذن لما تخرج الزكاة تخرج ربع العشر من الوزن أو من القيمة؟ من القيمة. فهمتم هذه المسألة؟ مثال آخر: المعد للنفقة. المعد للنفقة بلغ نصابا بالوزن، هذا الاعتبار في النصاب. لما حال الحول تخرجه باعتبار الوزن أو باعتبار القيمة في الإخراج؟ باعتبار القيمة. طيب، ظاهر كلام المصنف أنه أيضا نقول مثل ذلك في ماذا؟ في الحلي إيش؟ المحرم. انتبه معي، لازم تفهم سر المسألة. الفقهاء رحمهم الله لما يذكرون الحلي المحرم يقولون هذا الصنعة في الحلي المحرم كعدمها، وجودها كعدمها، لأن هذا الحلي أصلا لا يجوز للرجل مثلا، فصار وجوده كعدمه، بخلاف الحلي المباح فوجوده له اعتبار أو لا؟ له اعتبار. ولذلك في الحلي المباح اعتبرنا لما وجبت فيه الزكاة في المعد للكراء وللنفقة اعتبرنا القيمة في الإخراج، لكن الحلي المحرم قلنا إيش؟ وجوده كعدمه. وما دام أن وجوده كعدمه فهل نعتبر فيه الوزن أو نعتبر فيه القيمة؟ نعتبر فيه الوزن، لأن الصنعة الموجودة فيه كعدمها. إذن نعتبر الوزن أو نعتبر القيمة؟ نعتبر الوزن. ولذلك لابد أن ننبه هنا إلى تنبيه أن قول المصنف رحمه الله ويخرج عن قيمته إن زادت هو في الحقيقة صحيح في عودته إلى المباح المعد للكراء والمباح المعد للنفقة، لكنه لا يصح عوده على الحلي المحرم. فهمتم هذا؟ بعد قليل سنلخص هذا. فهمتم؟ لم تفهم؟ طيب الآن في التلخيص إن شاء الله ستفهم. طبعا بعض الشراح كابن عوض في حاشيته شرح العبارة على أن حتى الحلي المحرم في الإخراج يعتبر بالقيمة، وهذا في الحقيقة خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب وخلاف ما في الإقناع وخلاف ما في غاية المنتهى، حيث قال في غاية المنتهى قال ولا أثر لزيادة قيمة محرم، لا أثر لزيادة قيمة محرم. طيب هناك صورة لم يذكرها المصنف، وحتى تتم القسمة لابد أن نذكرها. ما تقولون في رجل عنده دكان، هذا الدكان يشتري فيه الذهب المصوغ الحلي ليس من أجل الاستعمال ولا من أجل النفقة ولا من أجل الإعارة ولا من أجل اللبس ولا من أجل الكراء، ماذا يحصل في أكثر محلات الذهب اليوم؟ من أجل إيش؟ من أجل التجارة، صح؟ صحيح؟ فهذه الزكاة التي تجب عليه هل هي زكاة أثمان أو زكاة عروض التجارة؟ ممتاز، زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة ينظر فيها للقيمة أو للوزن؟ للقيمة. إذن صار هذا عندنا شيء جديد، ينظر فيها للقيمة في الاعتبار النصاب أو في اعتبار الإخراج أو في كل منهما؟ في كل منهما. إذن يا أحبابي صارت القسمة عندنا ثلاثة أشياء. الآن ركز إن شاء الله تفهم. نقول الأول، القسم الأول ما يعتبر فيه القيمة في النصاب والإخراج، وهو ماذا؟ الحلي المعد للتجارة، الحلي المعد للتجارة العبرة فيه في النصاب بالقيمة وفي الإخراج إيش؟ بالقيمة. لا يا رجل، بالقيمة في كل منهما. إذا كان عنده ذهب قصد به التجارة والبيع والتكسب نقول متى تجب الزكاة؟ إذا بلغت قيمته نصابا. ومتى وعند الإخراج يخرج القيمة أو النصاب أو الوزن؟ يخرج أيضا بالقيمة. انتبه معي حتى تفهم المسألة. رجل تاجر بسيط جديد في محلات الذهب، فتح المحل وبدأ بشيء يسير، بدأ بخواتم وأقراط يسيرة قيمتها أول ما بدأ قيمتها تساوي 10 مثاقيل فقط، 10 مثاقيل قيمتها، ووزنها أقل من ذلك، هل وجبت الزكاة الآن؟ لا. لكن بعض الأشياء أصبح الناس لهم إقبال عليها، عنده أقراط شكلها جميل وحسن، فصارت قيمتها في يوم واحد محرم من هذا العام صارت قيمتها عند الناس تعادل 20 مثقالا مع أن وزنها 10 مثاقل. وجبت الزكاة أو لا؟ وهو فتح المحل للبيع، إذن وجبت الزكاة. متى تجب حقيقة ويجب الإخراج؟ إذا حال الحول، صح؟ طيب الرجل بدأ يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ما شاء الله، من يوم واحد محرم نحن وشغلنا العداد، عداد حساب الحول لأنها بلغ نصابا بالقيمة أو بالوزن؟ بالقيمة. حتى جاء واحد محرم في السنة التالية، لما جاء واحد محرم في السنة التالية قال ماذا أصنع الآن بالذهب الذي عندي؟ قلنا له الذي عندك هو حلي معد لماذا؟ للتجارة. إذن يخرج الزكاة. قال وزنها، وزن الموجود عندي في المحل الآن يساوي 30 مثقالا. نقول له تخرج بالوزن أو بالقيمة؟ بالقيمة. نقول له طيب ما قيمتها اليوم في السوق؟ قال قيمتها اليوم في السوق أنا عندي أنواع موديلات جديدة كما يقولون وأشكال جميلة والنساء أقبلوا عليها فارتفعت قيمتها في السوق، فهذه 30 مثقالا التي وزنها 30 مثقالا إلا أنها في قيمتها تساوي 50 مثقالا. إذن كم يخرج الزكاة؟ ربع عشرة، يصير 30 أو 50؟ 50. انتهينا من ما اعتبر فيه النصاب بالقيمة والإخراج بالقيمة، وهو ماذا؟ الحلي إيش؟ المعد للتجارة. انتهينا من هذا، نأتي الآن للثاني. الثاني ما اعتبر فيه الوزن، الوزن في النصاب والقيمة في الإخراج، وهو ماذا؟ ممتاز، المباح المعد للكراء والمباح المعد للنفقة. هذا إيش؟ في النصاب بالوزن وفي الإخراج بالقيمة. طيب نأتي للثالث، ما هو الثالث؟ المحرم. هذا ماذا قلنا؟ ما يعتبر فيه الوزن في النصاب وفي الإخراج. ما هو هذا؟ لا، وجوده كعدمه، يعني لا أنا أشرح لك بعد قليل. الآن أكتب أن الثالث هذا ما هو؟ اعتبرنا فيه إيش؟ الوزن في النصاب وفي القيم. ما معنى وجوده كعدمه؟ يعني الآن لما جئنا للحلي المباح المعد للكراء وزنه يساوي مثلا 10 مثاقيل، لما صنع وصيغ وصار بشكل جميل، هذه الصنعة المباحة، صنعة مباحة، هذه الصنعة المباحة هل لها قيمة؟ جواب نعم، فصارت تساوي الصنعة هذه فقط 10 مثاقيل، فصار وزنه 10 وقيمته وزن مع شكل الصنعة، فصار يساوي 20. نزكيه ولا لا؟ نزكيه لأنه قيمته بلغت نصابه. طيب واحد عنده خاتم ذهب أو قلادة ذهب وهو رجل، هل لهذه الصنعة أثر بالنسبة له هو أو وجود الصنعة كعدمها بالنسبة له؟ وجودها كعدمها. إذن نقول ما دام وجودها كعدمها إذن نجعل العبرة فيه بالوزن، ونجعل هذه الصياغة، الصياغة هذه والشكل كأنه ليس موجود. فهمت هذا؟ طيب فهمتم هذا؟ طيب النوع الرابع من أنواع الحلي، الحلي المباح المعد للاستعمال أو للإعارة. ها كيف نخرج زكاته؟ بالوزن أو هذا أصلا لا تجب فيه الزكاة يا مستيقظ، النائم لا بد أن يستيقظ، هذا أصلا لا تجب فيه الزكاة. فهمتم هذا؟ طيب قال رحمه الله تعالى، إذن هذا انتبه له، أن قول المصنف الحلي المحرم هنا لا يدخل في قوله ويخرج عن قيمته إذا زاد، قيمته إذا زاد هذا إنما يعود للمباح المعد للكراء أو للنفق. ولعل مما يؤكد هذا أن المصنف ما قال وتجب في الحلي المحرم والمباح، قال وكذا، كأنه فصل العبارة، لكن ابن عوض جعلها معا وهذا فيه نظر. طيب قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى فصل، وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. حسبك، قبل أن ندخل في هذا الفصل أريد أن أنبهكم إلى تنبيه مهم، لأن مسائل الزكاة يكثر بعض تكثر بعض الإشكالات عند بعض طلبة العلم فيها. مما يحصل أحيانا أن إنسانا يأخذ مثلا يحصل على 10,000 في شهر محرم مثلا، لنقل مثال افتراضي أن النصاب هو 3,000، وهذا الرجل حصل على مكافأة من الجامعة في يوم واحد محرم هي 2,000 ريال، 2,000 ريال فقط. هل بلغت نصابا؟ لا. هل يبدأ يشغل عداد حساب الحول؟ لا، لأنها لم تبلغ نصابا. متى يبدأ يشغل هذا العداد؟ إذا بلغت نصابا. في يوم واحد صفر أعطي مكافأة أخرى، وهذه 2,000 كما هي، ما تغيرت ما نقصت. في يوم واحد صفر أخذ 1,000 ريال أخرى مكافأة ثانية، كم صار؟ 3. بلغت نصابا في هذا المثال الافتراضي؟ الجواب نعم. يبدأ يشغل العداد أو لا؟ يشغل العداد، ممتاز، وضعها في ظرف وحفظها ولم يصرف منها ريالا واحدا. الآن هذا واحد إيش؟ صفر. واحد ربيع الأول أعطي ما شاء الله مكافأة ثالثة مقدارها 1000 ريال. السؤال، هل 1000 بلغت نصابا؟ لا، هي لم تبلغ نصابا، لكنها إذا أضفتها للثلاثة السابقة تكون بالغة نصابا أو لا؟ تكون بالغة نصابا. طيب، هل يبدأ لها بعداد جديد؟ الجواب نعم، شغل عداد آخر. ليش تشغل عداد آخر؟ لأن هذا المال لما أضفته للمال السابق كان بالغ النصابا أو لا؟ كان بالغ النصابا، لكن في يوم واحد صفر في السنة القادمة سيحول الحول على كم؟ على 3 فقط. إذن يوم واحد صفر في السنة القادمة، أول شيء، واحد محرم في السنة القادمة هل يخرج زكاة شيء؟ لا. يوم واحد صفر يخرج كم؟ زكاة كم؟ 3 فقط، 3 فقط. طيب، ليش ما يخرج زكاة 1000 هذه التي في ربيع الأول؟ لأنه ما حال عليها الحول. لا لا، نحن قلنا بلغت نصابا بضمها إلى 3، لا تقول لم تبلغ نصابا، هي بلغت نصابا بضمها للثلاثة السابقة. هي وحدها صحيح لم تبلغ نصابا، لكنها بلغت نصابا بالضم، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هو زكى الآن في يوم 1 صفر 3000، صح؟ يوم 1 ربيع الأول ماذا يفعل؟ أصبر أصبر، أول شيء يزكي أو لا؟ أجب، يزكي. كم يزكي؟ يزكي 4 أو يزكي 1000؟ 1000 فقط. فهمتم الصورة؟ ليش يزكيها؟ هل بلغت نصابا وحدها؟ لا، بلغت نصابا بالضم، الضم إلى ما قبلها، صح؟ إذن بلغت نصابا بالضم. طيب، ليش ما يزكي 4؟ نقول ليش يزكي 4؟ 3 زكاها قبل شهر، إنما هذه وحدها التي لم يزكها لأنه لم يحل عليها الحول، الآن حال عليها الحول فيزكيها. واضح؟ تمنيت أن أكتبها لكم على سبورة. أعيد المثال، أعيد المثال، أو واضح؟ واضح؟ ها؟ أعيد. طيب، انتبه معي. قلنا رجل اسمه زيد، قلنا مثال افتراضي أن النصاب هو 3000، يوم واحد محرم عنده 1000 ريال، هل بلغت نصابا؟ لا. إذن ما نشغل عداد حساب الحول. يوم 1 صفر حصل على 1000 زائدة، إذن متى اكتمل النصاب الذي يتجب فيه الزكاة؟ يوم 1 صفر. متى يزكي 3000 هذه؟ يوم 1 صفر في السنة القادمة، صحيح؟ لكنه يوم 1 رمضان، 1 رمضان وسط السنة، جاءته 1000 جديدة دون أن تنقص السابق، ما نقصت، فصار عنده كم؟ 4. السؤال، هل 1000 هذه وحدها تبلغ نصابا؟ لا، لكنها بالضم إلى 3 تبلغ، صحيح؟ طيب، جاء في يوم 1 صفر في السنة القادمة الثانية، كم يزكي؟ 3 فقط، إن هي التي مر عليها حول كامل، زكى 3. جاء 1 رمضان والألف الزائدة كما هي، يزكيها أو لا؟ يزكيها وحدها، نعم يزكيها وحدها. لماذا؟ لأنه الآن حال عليها الحول. فهمتم هذا؟ طيب، السؤال الأخير ثم ننتقل. رجل عنده 3000 ريال في يوم 1 محرم، ثم ملك 30 رأس من الغنم في يوم 1 رمضان، وهذه 30 رأس من الغنم سائمة، سائمة، وكم قلنا؟ 3000، نعم. وهذه 40 رأسا من الغنم تساوي في قيمتها في عند الناس 5000 ريال مثلا. في السؤال، إذا جاء يوم 1 محرم في السنة التالية، كم يزكي؟ 3. هل يضم هذا لها؟ لا. لماذا؟ لأن الجنس إيش؟ مختلف. فهمتم؟ لكن ضممنا 1000 إلى 3 لأن الجنس متحد. طيب، كان عنده 3000 ريال في يوم 1 محرم، يوم 1 صفر صار عنده 2000 دولار، ريال ودولار، أو يوم 1 محرم عنده 10 مثاقيل أو 20 مثقالا، ويوم 1 صفر صار عنده 100 درهم. السؤال، هل الجنس واحد والنوع واحد؟ الجنس واحد نقد، لكن هل النوع واحد؟ لا. فهل يضمان؟ نعم يضمان، كما درسنا أن الذهب يضم في القيمة، في يوم واحد محرم سيزكي الذهب، ويوم واحد صفر سيزكي الفضة، لأننا اتفقنا على أنهما يضمان. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مسائل تتعلق باستعمال الذهب والفضة، فقال لك المصنف رحمه الله: تحرم تحلية، يعني تزويق وتزيين المسجد أو المحراب أو الدار ونحو ذلك بالذهب أو الفضة، وهذا حرام ولا يجوز حينئذ. وما دمنا نقول إنه حرام، فالسؤال: لو حصل هذا، فهذا الذهب لو كان مملوكا لشخص معين كالذي حلاه في الدار، تجب فيه الزكاة أو لا؟ تجب فيه الزكاة. طيب نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على نصفه. يقول لك المصنف: الأصل أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا ما استثناه الشرع، والشرع أجاز للنساء التحلي بالذهب، وهل أجاز الفضة للرجال مطلقا أو في أشياء مخصوصة؟ المذهب أنه في أشياء مخصوصة، منها الخاتم، فيجوز للرجل أن يلبس ويتخذ خاتما ولو كان وزن هذا الخاتم يزيد على المثقال، لكن قال في المنتهى: ما لم يخرج عن العادة. فإن خرج عن العادة عاد للأصل، وهو ماذا؟ التحريم. طيب، وهل يجوز أن يلبس خاتمين فأكثر؟ الجواب: نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: وجعله بخنصر يسار أفضل. يقول لك المصنف: هل الأفضل أن يلبسه في الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو الإبهام أو السبابة؟ قال لك: الأفضل في إيش؟ في الخنصر. وهل الأفضل في خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى؟ قال لك: في خنصر اليسرى. نعم، وهذا هو المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله. للفائدة: وما حكم لبسه في السبابة والوسطى؟ المذهب الكراهة، أنه يكره لبسه في السبابة والوسطى. ماذا بقي من الأصابع؟ الإبهام فقط والبنصر، فما حكمه فيهما؟ الإباحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. يقول لك المصنف: مما يباح أيضا من الفضة وأيضا من الذهب قبيعة السيف، وذكروا أن قبيعة السيف هي طرف مقبضه، والله أعلم أنها مثلا، قلنا هذا مثلا، هذه مقبض السيف، فالظاهر أنه هذا المكان، هذا هو ما على طرف مقبضه. نعم. قال لك: ولو من ذهب. نعم. و قال: ولو من ذهب وحلية المنطقة. يقول لك: وحلية المنطقة أيضا تجوز من ماذا؟ من الفضة. المنطقة ما تشد به وسطك، فهل يجوز أن تكون من فضة؟ لا، لكن يجوز أن تحلى بالفضة. نعم. والجوشن. حسبك. الجوشن ما إعرابه؟ هل هو معطوف على المنطقة أو معطوف على حلية؟ المنطقة، يعني تقول: وحلية المنطقة والجوشن أو الجوشن؟ الجوشني. لو قلت: وحلية المنطقة والجوشن، يعني الجوشن كله لو كان من فضة جائز، لكن هل هذا مراد؟ لا. إذن المراد: وحلية المنطقة، وحلية الجوشني، وحلية الخوذة، مما يستعمل في الحرب. الجوشن الدرع الذي يرد به عن نفسه السهام ونحوها، الدرع حليته، فيجوز أن تكون محلاتا بالفضة. والخوذة التي يضعها المحارب فوق رأسه، يغطي رأسه حتى إذا أصابه شيء لا يصيب رأسه، الخوذة مثل هذه التي يضعها الآن من يركب الدباب، يسمونها خوذة، هذه يسمونها خوذة. فالخوذة التي تستعمل في الحرب يجوز أيضا أن تحلى بالفضة. قال المصنف رحمه الله: للركاب فلا يجوز أن يحلى بذهب ولا بفضة، ولا اللجام الذي يلجم به فرسه ودابته، ولا الدواه، والظاهر الدواه التي تستعمل عند الكتابة، فهذه كلها لا يجوز أن تكون محلاة لا بذهب ولا بفضة. طيب، نأتي للنساء. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: ويباح للنساء ما جاءت عادتهن بلبسه سواء كان فضة أو كان ذهبا ولو زاد وزنه على 1000 مثقال. طيب ما الذي جرت عادة النساء بلبسه في زماننا مثلا؟ ماذا جرت عادة؟ الخاتم، كلام عن الذهب والفضة والأساور والبناجر هذه والقلائد وأيضا الخلخال الذي في يوضع في الأقدام، صحيح؟ هذا قلناه الأقراط القرط، ومثلا شيء يضعونه فوق الرأس مثلا، هذا كله ما جرت العادة. لكن هل جرت العادة عند النساء أنهن يتخذن حذاء وجزمة أكرمكم الله من ذهب؟ لا. فهل يجوز لها أن تلبس حذاء من ذهب؟ الجواب لا، حرام، لأنه مما خرج عن العادة في عرف الناس. طيب، لذلك قال في الكشاف: وظاهره أن ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة أو المذهبة لا يباح لهن، لا يباح لهن. وإذا كان لا يباح، إذن هل فيه الزكاة أو لا؟ نعم، فيه الزكاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. هذه كلها من الأشياء التي من الجواهر الثمينة التي قد يأتي السؤال: هل يجوز للرجل والمرأة أن يتحلى بها؟ الجواب نعم. فيرد إشكال قد يرد في الأذهان، أن المشهور عند أهل العلم أنهم يقولون يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ونحوها ولباسها بالنسبة للرجال بالنسبة للذهب وما إلى ذلك، لما فيه من كسر قلوب الفقراء، صحيح؟ تسمعون هذا. طيب، الزبرجد والياقوت والجوهر والألماس، هذه أغلى وأشد، فلماذا لا يقال هذا؟ الجواب سهل، وهو أن يقال إن العادة أن الناس الأشياء الغالية جداً التي لا تكون إلا عند خواص الأغنياء وليس كل الأغنياء، أن النفس أصلا لا تطمح لها، صحيح؟ ما تفكر فيها أصلا، لكن الذي ممكن أن يصل إليه هو الذي يفكر فيه، أليس كذلك؟ يعني تجد الفقير مثلا إذا رأى مثلا سيارة قيمتها 50,000 قد يتمناها، 100,000 قد يتمناها، لكن يسمع أن سيارة قيمتها 1,000,000,000 ريال مثلا أو 700 مليون، هل يفكر أصلا؟ لا يفكر فيها أصلا. فصار الكسر متعلقا في قلوب الفقراء بماذا؟ بالذهب والفضة. أما هذه النادرة التي لا يلبسها إلا الأثرياء، خواص الأثرياء، هذه أصلا لا تخطر في باله. طيب، قال رحمه الله نعم. قال: وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق. هذا المذهب عند فقهائنا أنه يكره تختم الرجل والمرأة بالحديد والنحاس والرصاص. فقد يشكل عليك إشكال، وهو: اتخذ ولو خاتم من حديد. وهذا في الحقيقة قول في المذهب أنه يباح بالحديد، لكن ما مشى عليه في المنتهى وتبعه المصنف رحمه الله تعالى هنا الكراهة لورود حديث أنه حلية أهل النار. نعم، قال المصنف رحمه الله: ويستحب بالعقيق. يستحب بالعقيق، العقيق نوع من الحجارة الكريمة، نوع من الحجارة الكريمة، لكن هل مراده أن يكون الخاتم من عقيق أو أن يكون فصه من عقيق؟ الظاهر في كلامهم الأول أن يكون الخاتم من عقيق، أن يكون الخاتم من عقيق. ولابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في الخواتم أو الخواتيم، رسالة في هذا. والعقيق ذكروا فيه حديثا، إلا أن بعض العلماء حكموا عليه بالوضع، تختموا بالعقيق فإنه مبارك. وفي الإقناع المصنف قال: يستحب بالعقيق تبعا للمنتهى، وأما الذي في الإقناع فهو الإباحة، أنه مباح. وذكر الشيخ أحمد القعيمي في حاشيته على أخصى المختصرات أنه سأل: هل أحد يوجد خواتم من عقيق أصلا؟ فذكر أنه سأل وقالوا هذا لا يكاد يوجد، ثم إنه ذكر له بعض الناس أنه يوجد في إيران لكنه نادر جدا. وعلى أي حال، فإن لم يكن كذلك فيكون الفص من عقيق. قال رحمه الله تعالى، هذا الدرس سهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، شرع رحمه الله تعالى في ذكر أحكام زكاة العروض، والعروض جمع عرض بسكون الراء، جمع عرض بسكون الراء، وهي عرفها بقوله قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. وهذه سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى فيها، سيذكر لك شرطا واحدا في الحقيقة، وهي في الحقيقة لها ثلاثة شروط. ما تعرضه للبيع والشراء، ما تعرضه للبيع من أجل أن تربح فيه، هذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا توفرت ثلاثة شروط فاكتبها. إذن تجب الزكاة في العروض بثلاثة شروط، تجب في العروض بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تبلغ قيمتها نصابا. بأي نصاب؟ نصاب الغنم أو نصاب البقر؟ بنصاب الأثمان، وحتى تكون دقيقا اكتب بنصاب أحد النقدين. أن تبلغ قيمتها نصابا بنصاب إيش؟ أحد النقدين. إذا الرجل عنده دكان هنا يبيع فيه اللبن والخضار والفواكه، فقيمة الموجودات في المحل إن تساوي بالذهب 15 مثقالا وتساوي بالفضة 200 درهم، إذن بلغ نصابا أو لا؟ بتقديرها بأي نصاب؟ بنصاب الفضة، إذن تجب الزكاة. لماذا أوجبنا الزكاة فيها هنا؟ لأنه الأحظ للفقراء، لو قدرناها بالذهب لم تجب عليه الزكاة. طيب، إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وهو مهم جدا، مهم جدا أن تحفظه وتعرفه وتفهمه. الشرط الثاني أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله. طيب انتبه معي، ما تقول في رجل ذهب إلى معارض السيارات واشترى سيارة بقصد أن يبيعها ويتجر فيها؟ السؤال، ملكها بفعله أو لا؟ ملكها بفعله، وقيمتها تبلغ 100,000، بلغت نصابا أو لا؟ بلغت نصاب. واضح؟ طيب ما تقول في رجل ورث من والده سيارة قيمتها 100,000 ريال، قيمتها 100,000، ومن حين ما مات مورثه كأبيه مثلا عرضها للبيع؟ السؤال، هل تجب فيها الزكاة؟ هل بلغت نصابا قيمتها نصابا؟ نعم، لكن هل ملكها بفعله أو ملكها ملكا قهريا؟ دخلت في ملكه قهرا وهو الإرث، ملك دخلت قهرا، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة ولو عرضها للبيع، ولو عرضها للبيع. لماذا؟ لتخلف أي شرط؟ الشرط الثاني. واضح؟ طيب طيب، ما تقولون في رجل بينه وبين آخر خصومة في أرض من الأراضي، وادعى عليه في المحكمة ونحو ذلك حتى ثبتت له، فقال له ما رأيك أن نصطلح، بدل ما أعطيك الأرض أعطيك بدلا منها عندي سيارة، عندي سيارة أعطيك منها سيارة جديدة لاند كروزر موديل 2020، وصل؟ طيب 2020 مثلا، 2020. قال له قبلت، فأخذها هذا الرجل، وأما من حين ما أخذها ذهب للسوق وعرضها للبيع. فالسؤال، لما تملكها كان تملكها بفعله أو ملك بملك قهري؟ لا، بفعله، هو حصل صلح على مال، إذا ملكها بفعله. وبقي الشرط الثالث الذي سنذكره بعد قليل، لابد أن يكون موجودا، لكن انتظر حتى أعطيكم مثال آخر. إذا ملكها بفعله، إذا توفر هذا الشرط، بقي أن يتوفر الشرط الثالث حتى نوجب عليه الزكاة العروض التجارة. أعطيك مثال ثالث ثم ننتقل. رجل عنده هذه السيارة التي تقدر قيمتها مثلا بكم؟ 200,000، نقول مثلا 200,000، قيمتها 200,000، بلغت نصابا أو لا؟ بلغت نصابا. قال له أحد الناس، قال له هذه السيارة هدية لك، ما رأيكم هل هذا ملكها بفعله أو لا؟ انتبه، هو يمكن أن يقول لا أريدها، صح؟ ويمكن أن يقول جزاك الله خير ما قصرت، صح؟ هي لن تلزم الهبة إلا بماذا؟ بقبوله وقبضها. فما دام أن له اختيارا فيها فحينئذ نعدها من ماذا؟ مما ملكها بفعله. إذن بناء عليه لو ملكها بشراء، ملكها بقبول هبة، ملكها بقبول وصية، ملكها بصلح على مال، فكل هذه الصور داخلة فيما ملكها بفعله. فهمتم؟ ماذا خرج عنها لو ملكها بغير فعله؟ مثل إيش؟ كالإرث، لأن هذا لا دخل له فيه. لو أن إنسان قال إذا مات فلان أنا لا أريد منه شيئا، نقول تقول أو لا تقول، بمجرد موته وأنت من ورثته فلا بد أن تملك جزءا من ماله، هذا ملك قهري. فهمتم هذا؟ طيب، هذا الشرط رقم كم؟ الثاني. الشرط رقم ثالث والأخير، أن يملكها بنية التجارة عند التملك. عند التملك يعني بأن يقصد التكسب بها، يعني بأن يقصد التكسب بها. طيب انتبه معي، علي مثلا، علي أخونا علي، هذا الرجل جاءه إنسان وقال له يا علي أنت ليس عندك سيارة وتذهب إلى جدة وتحتاج سيارة. قال نعم والله احتاج سيارة. فقال له أنا عندي سيارة قيمتها، ليس أنا واحد، قال لك حتى لا يعني تصدق بكل مثال تسمعه. المهم قال له رجل يا علي أنا سأعطيك سيارة هدية، كم قيمتها؟ قال قيمتها، هو ما سأل لكن يعرف أن قيمتها تعادل 50,000 ريال. السؤال الأول، هل بلغت نصابا؟ الجواب نعم. هو قبل الهدية، هل ملكها بفعله؟ الجواب نعم. نأتي للشرط الثالث، هل ملكها بنية التجارة؟ ننظر. إن قال علي والله جزاك الله خير أنا في الحقيقة أحتاج بعض الأمور عندي، وأحتاج كتب، أشتري كتب من كتب الفقهاء، وأحتاج، فهذه السيارة ستنفعني كثيرا، فقبلها تملكها بنية أن يبيعها ويتكسب. فما رأيكم لو ملكها بهذه النية ومكثت عنده حولا كاملا؟ فالسؤال، هل يجب عليه الزكاة فيها؟ الجواب نعم. ما اتضح؟ فيها شرطين وليس فيها الشرط الثالث. لا كيف ما فيش؟ فيها الشرط الثالث. الشرط الثالث ما هو؟ ملكها بنية التجارة، هو قال أنا قبلتها لأبيعها وأستفيد، إذن فيها الشرط الثالث. لكن لو أنه، انتبه انتبه معي، قبلها من أجل أن يذهب بها إلى جدة ويأتي ويذهب ويأتي، وبعد شهرين قال ظاهر أني محتاج للمال فسأعرضها للبيع، فذهب إلى أحد المعارض وعرضها للبيع، ومكثت في المعرض معروضة للبيع سنة كاملة. فالسؤال، بعد حولان الحول وهي في المعرض معروضة للبيع، هل يجب عليه أن يزكي قيمتها أو لا؟ لا يجب. لماذا؟ توفر الشرط الأول بلغت نصابا، توفر الشرط الثاني ملكها بفعله، وما هو الفعل هنا؟ قبوله للهدة، قبوله للهبة يعني الهدية. لكن هل هو عند التملك نوى بها التجارة؟ لا. مثال آخر، ما تقولون في رجل، أنا مثلا ذهبت واشتريت هذا ب400 ريال، اشتريت هذا الجوال ب400 ريال، اشتريته بنية القنية أو القنية ضبطاني صحيحا، ثم بعد شهر قلت والله هذا الجوال ليس جيدا، فذهبت إلى صديق لي عنده محل جوالات وقلت له أريدك أن تبيع جوالي هذا في محلك في دكانك، أفرض أن قيمته ليس 400، قيمته 5,000 بلغت نصابا حتى، فقلت له اعرضه في دكانك للبيع. فمكث في الدكان سنة كاملة، كل ما يأتي واحد يقول هذا النوع لا أريده، لا أريده. مكث حولا كاملا، فهل يجب علي أن أزكيه بعد نهاية هذا الحول؟ الجواب لا. لماذا؟ طيب أنا يا أخي عرضته للبيع وهو بلغ نصابا وعرضته للبيع، نقول نية التجارة كانت عند التملك أو كانت طارئة؟ كانت طارئة، فهذه النية ضعيفة. لذلك الفقهاء في مثل هذه المسائل يقولون النية وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون مع النية فعل. فهمتم المسألة الآن؟ الآن نقرأ كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فتقوم إذا حال الحول. نعم. وأوله من حين بلوغ قيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. ممتاز. إذن قال لك المصنف: في زكاة عروض التجارة نعتبر الوزن أو نعتبر الكيل أو نعتبر إيش؟ قال: تقوم إذن بالقيمة، نعتبر القيمة. طيب، هذه القيمة في الإخراج أو في النصاب؟ في كل منهما تعتبر، في الإخراج في النصاب وفي الإخراج. قال لك: متى تبدأ شغل عداد بداية حساب الحول؟ قال لك: وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا. إذن هذا صاحب المحل المجاور الذي يبيع اللبن وال، أول ما فتح المحل مكث شهرا كاملا قيمة الأشياء التي عنده لا تساوي لا 200 درهم ولا 10 ولا 20 مثقالا. هل يبدأ يشغل؟ لا. في يوم واحد رمضان اشترى أشياء كثيرة قيمتها تبلغ 200 درهم، نبدأ نشغل العداد؟ نعم. بعد حول يوم واحد رمضان في السنة التي بعدها ماذا نفعل؟ نقوم الموجودات ونخرج كم؟ ربع العشر ولو زادت، لأننا قلنا سابقا أن ربح التجارة هل يشترط في حولان الحول أو يتبع أصله؟ قلنا يتبع أصله. طيب، قال رحمه الله: فإذا بلغت القيمة نصابا، هذه قرأناها، نقرأ. نعم. قال: فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. ها، إذا بلغت القيمة نصابا، لو أنه بلغت نصابا لو أنها لم تبلغ نصابا فلا تجب في الزكاة ولو عرفت للبيع. نعم. قال: يخرج ربع العشر، يعني نقسم القيمة، مثلا الموجودات في المحل تساوي تقدر بأربعين ألف، إذن كم يخرج؟ ألف ريال. يخرجها من اللبن والتفاح والبرتقال الموجود؟ لا، يخرجها من ماذا؟ من القيمة، يخرجها من القيمة وإلا فلا. قال المصنف: وكذا أموال إيش؟ الصيارف. يقول لك: المحلات الموجودة بجوار المسجد النبوي التي للصرافة، هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء عندهم عملات، يبيعون الريال بالدولار، بالجنيه الاسترليني، بالجنيه المصري، بالريال اليمني، بالدينار الكويتي، وعلى هذا فقس يستبدلونها. وهذا الاستبدال هل يجب عليهم أن يخرجوا زكاتها؟ الجواب: نعم، يجب أن يخرجوا زكاتها. فإذا حال الحول ينظرون في الأموال الموجودة عندهم ويخرجوا زكاتها الذي هو كم؟ ربع العشر. قال رحمه الله: نعم. قال: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة. حسبك. ما حكم آنية الذهب والفضة؟ حكمها محرمة. وبالتالي هل قيمة صياغة الذهب والفضة حتى صارت آنية هل لها اعتبار أو وجودها كعدمها؟ وما دمت تقول وجودها كعدمها، إذن تنظر للوزن أو للقيمة؟ للوزن، مثل ما قلنا في إيش؟ في الحلية المحرم. لذلك قال لك: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. طيب، قال رحمه الله: ولا بما فيه صناعة محرمة. هذا يؤكد الكلام الذي ذكرته لكم. قال لك: حتى الذي فيه صناعة محرمة لا عبرة بالصناعة التي فيه، وإنما ينظر إلى الوزن. قال: فيقوم عاريا عنها، يعني عاريا عن الصناعة. فنأخذ هذا الحلي أو هذا الإناء الذي من ذهب ولا ننظر إلى قيمته في السوق وأن هذه الصياغة جميلة والشكل صار جميل وصار يسوى كذا، لا، نضعه في الميزان وننظر كيف وزنه، هل يجب فيه الزكاة أو لا. قال رحمه الله: ومن؟ قال: ومن عنده عرض للتجارة. عرض. نعم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. حسبك. يقول لك المصنف: بناء على ما ذكرته لك، لما ذكرته لك أنا في الشرط الثالث أن ينوي التجارة متى؟ عند التملك. هذه كأنها تمرينات على ما ذكرته لك. قال لك: إنسان عنده عرض للتجارة، عنده اشترى سيارات بقصد البيع، عرض تجارة أو لا؟ عرض تجارة. أو ورثه أبوه كان عنده سيارات للبيع، أو عنده سيارة واحدة حتى تكون المثال أسهل، عنده سيارة عرضها للبيع ثم مات أثناء عرضها للبيع، هي في الأصل كانت عرض تجارة أو لا؟ اشتراها بقصد البيع أبوه، إذن كانت هي عرض تجارة. ثم نواها هذا الإنسان الذي كان عنده عرض تجارة، نواها للقنية أو القنية، ضبطان صحيحان، أو قنوة أو قنوة، إذن فيها كم لغة؟ 4 لغات كما في المطلع. نواها للقنية، واضح؟ لما نواها للقنية هل ينقطع الحول عروض التجارة أو لا؟ الجواب نعم انقطع. ثم بعد ذلك عاد، لا أنت معي ولا نائم؟ انتبه. ثم بعد ذلك عاد ونواها للتجارة. فالسؤال هل يبدأ حول جديد أو لا؟ الجواب قال لك المصنف لم يصر عرضا بمجرد النية. ليش؟ لما نواها للتجارة مرة أخرى هل كان مع النية فعل؟ لا، ونحن قلنا لابد أن يكون النية مع فعل، ولذلك قال لم يصر عرضا بمجرد النية. أعطيك مثال، رجل ذهب إلى معارض السيارات واشترى سيارة بقصد بيعها، هذه السيارة قيمتها 40,000 ريال، بلغت نصابا؟ نعم. هل الشرط الثاني ملكها بفعله بشراء؟ نعم. هل نواها للتجارة عند التملك؟ نعم. هذا الرجل أخذها من المعرض وكتب عليها ورقة علقها على سيارته، السيارة للبيع، وبدأ يتجول بها أسبوعا أسبوعين، ما جاءه مشتري، فأزال الورقة وقال خلاص يبدو أن السيارة هذه بدل ما أبيعها وقيل لي أنها لو بعتها الآن ستخسر فيها، سأجعلها لي للقنية أو القنية، أقتنيها. فاقتناها وجعلها عنده لمدة 3 أشهر، ثم أصبح الناس أقبلوا على هذه السيارة، فقال فرصة سأذهب إلى المعرض وأعرضها للبيع. بعد 2 شهر من الاستعمال بعد أن نواها للقنية، فذهب وعرضها في معرض السيارات بقيمة عالية حتى حال عليها الحول وهي في معرض السيارات معروضة للبيع. فالسؤال هل تعتبر عروض تجارة وتجب فيها عروض؟ هي الآن معروضة للتجارة، لكن هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا تجب فيها الزكاة. تقول كيف عرضها للتجارة؟ نقول متى نوى فيها التجارة؟ الآن بعد نية قنية، صح؟ والأصل هو القنية، فصارت التجارة الآن النية الجديدة نية طارئة، ونحن اشترطنا أن قلنا أن النية وحدها لا تكفي بل لا بد معها من فعل، فهل كان معها فعل بيع هبة؟ لا. إذن نقول لا تصير للتجارة بمجرد النية، النية ضعيفة. قال لك إلا شيئا واحدا لم يقرأه أخونا، قال المصنف غير إيش؟ قال غير حلي اللبس. انتبه معي، انتبه. الحلي يا أحبابي هو يكون من ذهب أو من فضة، ليس كذلك؟ والأصل أن الذهب والفضة فيها الزكاة أو لا؟ فيها الزكاة. طيب الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال المباح خارج عن الأصل أو موافق للأصل؟ هو خارج عن أصل الذهب والفضة، ولولا أن ورود أدلة وفتاوى لبعض الصحابة وقول جمهور أهل العلم أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، لولا هذا لقلنا أنه ذهب وفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لقلنا أنها تجب فيه الزكاة، فخرج عن الأصل لوجود المعارض الراجح من أدلة خاصة وفتاوى لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، واضح؟ فإذا كان الحلي للبس ثم هذه المرأة احتاجت أن تبيعه فعرضته للبيع، وصارت تريد أن تتاجر به، صح؟ وحال عليه الحول وهو معروض للبيع، فهي كأنها تريد أن تعيده إلى أصله وهو وجوب الزكاة، فهل يكفي النية حينئذ؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه عود لأصله، وأصله فيه الزكاة أو لا؟ فيه الزكاة. إذن النية وحدها لا تعتبر إذا نواها للتجارة إلا في حالة واحدة، وهي في الحلي، إذا نوته للتجارة صارت للتجارة بمجرد النية. ليش؟ لأنه في الحقيقة عود إلى الأصل وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه وضع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصوير. لما ذكر لك عروض التجارة وقبلها الذهب والفضة، أولا لماذا ذكر عروض التجارة بعد الذهب والفضة؟ لأن العروض تقوم بماذا؟ بالذهب والفضة. ذكر لك شيئا آخر وهو المعادن، جمع معدن بكسر الدال. المعادن تعريفها اكتب، جمع معدن وهو كل متولد في الأرض، كل متولد في الأرض من غير جنسها، من غير جنسها وليس نباتا، كل متولد في الأرض من غير جنسها وليس نباتا. السؤال: رجل حفر في الأرض وأخرج حجارة ونحوها، هل فيها زكاة هذه؟ هل هي معادن؟ لا، لكنه حفر في الأرض فاستخرج ذهبا، هل هو من جنس الأرض؟ لا، إذن الذهب معدن. استخرج فضة معدن، استخرج نحاسا معدن، استخرج حديدا معدن، استخرج بترولا معدن، لأنه ليس من جنس الأرض. فكل مستخرج من الأرض ليس نباتا وليس من جنس الأرض فهو معدن. يقول لك المصنف رحمه الله: ففيه بمجرد إحرازه، بمجرد إحرازه يجب فيه الزكاة، كم؟ ربع العشر. طيب، بشرط ما هو؟ إن بلغت القيمة، قيمة هذا المخرج من الحديد أو النحاس أو البترول أو نحوه، إذا كانت قيمته بلغت نصابا. طيب، نصاب ما هو نصاب المعادن؟ قال لك: بنصاب الذهب والفضة. قال لك: إذا بلغت نصابا أي بنصاب الذهب والفضة بعد السبك، السبك الإذابة لما تأخذ بعض الأشياء وتذيبها على النار، والتصفية من الشوائب الموجودة عليها. طيب، إذا كان المستخرج أصلا ذهبا وزنه 20 مثقالا، أول ما يستخرج ماذا يفعل به؟ يخرج ماذا؟ ربع العشر، هو ذهب فنصابه بنصاب الذهب. لكن لو استخرج نحاسا فكيف النصاب؟ نقول: هذا النحاس كم قيمته لو باع؟ قالوا: قيمته 10 مثاقيل أو 100 درهم. إذن هل يزكيه؟ لا. لكن لو قالوا قيمته بعد تصفيته وسبكه، بعد التصفية والسبك قيمته 190 درهما، فيه زكاة؟ لا. قيمته 200 درهم، فيه الزكاة. وهذا هو المسمى بالمعادن. طيب، رجل غواص ماهر يدخل إلى داخل البحر ويأخذ أسماك ولؤلؤ ومرجان، فهل فيه الزكاة؟ الجواب: لا. إذن المخرج من البحر فائدة، المخرج من البحر من سمك ولؤلؤ ومرجان لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزكنا، أن يزكي نفوسنا، هو خير من زكاها. اللهم زك نفوسنا وآتها تقواها، إنك أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وعيون لا تدمع ودعوات لا تسمع وعلم لا ينفع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.